أتينا اليوم كي نشتو كلاما مقنعا عذبا نخاطب كل من يرجو ينال العلم والأدب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أهلا وسهلا ومرحبا بالنبلاء والنبيلات في هذا اللقاء المبارك، وهو المجلس الثامن من مجالس شرح منظومة صنعة من طب لمن حب في علم الأدب، نظمها وشرحها شيخنا النبيل الشيخ محمد بن طوق بن محمد بن سعيد بن طوق المغي، جزاه الله رضوانه وأحله من رياض القدس ميطانة. ومن هنا أترك مباشرة له المقام وأدعو الله له بالإعانة والتوفيق والسداد، وأن يفتح الله عليه فتوح العارفين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلا يزال الحديث في دوائر العناية بالأدب، وقد انتهى بنا البيان إلى آخر ما ذكر في المنظومة من تلك الدواعي، وهو عناية الفقهاء بالأدب. وليس المقصود هنا عرض أحسن ما قالوه، بل المقصود أن نعيش مع ما تجيش به نفوسهم وتتحرك به ضمائرهم وتجود به قرائحهم، ننهل من حكمهم ونستضيء بما في أشعارهم من صفاء الروح وسمو الإيمان وجميل الحكم. وقد تناولنا شيئا من أدب العلماء وشعرهم، ونأتي في هذا المجلس على ما بقي منه إن شاء الله. نعم، تفضل شيخنا العامري. أحسن الله إليكم. قلتم في ذلك حفظكم الله: إن التي لقد علمت راقتي أوفيت عروة على الإجادة، أصخ له وأوله منك النظر في الليلة الظلماء هل يخفى القمر. فالجد يدني، قاله المطلب: أفقه من شعر واعكس تصيب. من ذا الذي يدرك شأو الشافعي؟ ليس الصحيح إن مشى كالظالعي. واذكر أديب الفقهاء الجرجاني، من صان حق العلم كل آن. للعلم البستي عنوان الحكم، شن برقها واستمطر انتيك الديم. فاقت بديع الدر في نظامه، أزرت بزهر الروض في أكمامه. للمالك بن نصر البغدادي، متى تصل تروي الغليل الصادي. كم ليلة فيك وصلنا حاوي، لابن دقيق العيد ذي الفتاوي. وللفقيه الشاعر ابن الوردي، لامية فياضة بالرشد. نصيحة الإخوان صدرها اعتزل، حل بها الخلال عنها لا تمل. وللإمام العلم ابن القيم، بدائع أنعم بها وأكرمي. حق العلا أن تزدهي بمثله، تحصل حصى من قبل إحصى فضله. فهذه قلائد العقيان، جادت بها قرائح الأعيان. ما ضرها أن لم يصغها الحادرة، يا رب فاجمعنا بهم في الآخرة. قد عنا بحر والتيمم بطل، إن طلع البدر فعد عن زحل. قد جاءك المهند المسلول، فانظر هداك الله ما تقول. أحسنتم، بارك الله فيكم. قال: إن التي لقد علمت راقتي أوفيت عروة على الإجادة، أصخ له وأوله منك النظر في الليلة الظلماء هل يخفى القمر. من أهل العلم والشعر بالمدينة عروة بن أذينة الليثي، وهو معدود في الفقهاء والمحدثين، وهو من التابعين، سمع من ابن عمر رضي الله عنهما، وروى عنه الإمام مالك في الموطأ. وكان يخرج في الثلث الأخير من الليل فينادي: أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون؟ أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون؟ الصلاة الصلاة. وهو مع ذلك من مقدم الشعراء، ترى شعره في الأغاني والحماسة وفي سائر أمات كتب الأدب. من عيون شعره وأصدقه تعبيراً عن عاطفة الحب الدفين في القلب تلك الأبيات الرقيقة التي تعلق بها المحبون، التي يقول فيها: إن التي زعمت فؤادك من لها خلقت هواك كما خلقت هوى لها، فبك الذي زعمت بها وكلاكما يبدي لصاحبه الصلابة كلها، ويبيت بين جوانحي حب لها، لو كان تحت فراشها لأقلها، ولعمرها لو كان حبك فوقها يوما وقد ضحيت إذا لأظلها، بيضاء باكرها النعيم فصاغها بلباقة فأدقها وأجلها، وإذا وجدت لها وساوس سلوة شفع الفؤاد إلى الضمير فسلها، لما عرضت مسلما لي حاجة أرجو معونتها وأخشى ذلها منعت تحيتها، فقلت لصاحبي: ما كان أكثرها لنا وأقلها؟ فدنا وقال: لعلها معذورة من أجل رقبتها، فقلت: لعلها. وهو في تعلق المحبين بشعره كابن أبي ربيعة، إلا أنه كان على جانب عظيم من الصيانة. من الطريف أن أبا السائب المخزومي، وكان كثير الطرب غزير الأدب وله فكاهات مذكورة وأخبار مشهورة، وجده كان شريك النبي صلى الله عليه وسلم، قال فيه صلى الله عليه وسلم: مرحبا بأخي وشريكي، كان لا يداري ولا يماري. جاء أبو السائب المخزومي هذا إلى عروة بن عبيد الله، وكان عروة بن عبيد الله سمع هذه القصيدة إن التي زعمت فؤادك من لها من عروة بن أذينة من صاحبها، فقال عروة لأبي السائب: ألك حاجة؟ قال أبو السائب: نعم، أبيات لعروة بن أذينة بلغني أنك سمعتها منه، يريد هذه الأبيات. قال عروة: أي أبيات؟ فقال أبو السائب: وهل يخفى القمر؟ وهل يخفى القمر؟ وهذا الذي أراده بقوله: أصخ له، أصاخ له إذا استمع وأنصت لقوله، أصخ له وأوله منك النظر في الليلة الظلماء، هل يخفى القمر؟ وله قصيدة رقيقة في النسيب لم يخليها من حكم جزلة فخمة، مطلعها: أفي رسوم محل غير مسكون من ذي الأجارع كاد الشوق يبكيني، يقول فيها: إني امرؤ لم يخن ودي مكاذبة، ولا الغنى حفظ أهل الود ينسيني، لقد علمت وما الإشراف من خلقي أن الذي هو رزقي سوف يأتيني، أسعى له فيعنيني تطلبه، ولو قعدت أتاني لا يعنيني، وأن حظ امرئ غيري سيأخذه، لا بد أن يحتازه دوني، فلن أكلف نفسي فوق طاقتها حرصا أقيم به في معطل الهون، أبيت ذلك رأيا لست قاربه ولا معرضه، أي ولا ديني من كان من خدم الدنيا أشدت به حتى يقال صحيح مثل مسكيني، إلى أن يقول: فما امرؤ لم يوضع دينا ولا حسبا بفضل مال وقاع الضمب مغبون، كم من فقير غني النفس تعرفه ومن غني فقير النفس مسكين. وقوله فيها: لقد علمت وما الإشراف من خلقي أن الذي هو رزقي سوف يأتيني، أسعى له فيعنيني تطلبه، ولو قعدت أتاني لا يعنيني، له خبر، وهو أنه خرج مرة مع أهل العلم والفضل من المدينة إلى الشام، كان في وفد إلى هشام بن عبد الملك أمير المؤمنين آنذاك، وكان هشام يقضي حاجاتهم، فلما رأى عروة قال: أنت القائل لقد علمت وما الإشراف من خلقي أن الذي هو رزقي سوف يأتيني، والله ما أراك إلا كذبت نفسك. فقال عروة: صدقت يا أمير المؤمنين، لقد أذكرتني ما كنت ناسيا، وخرج من فوره وركب راحلته ورجع إلى المدينة. وفي اليوم الثاني سأل هشام بن عبد الملك عنه وقال: أين عروة؟ فقالوا: إنه رجع إلى المدينة. فلام نفسه وقال: رجل من قريش وفد إلي فجبهته ورددته عن حاجته، وهو هذا شاعر لا آمن أن يقول في ما يبقى ذكره، فوجه إليه رسولا بألف دينار وقال: أدركه قبل أن يصل إلى المدينة. فما أدركه الرسول إلا وقد دخل داره في المدينة، فطرق عليه الباب فخرج، فقال له الرسول: هذه 1000 دينار من الخليفة. فقال عروة: أبلغ أمير المؤمنين مني السلام وقل له: كيف رأيت قولي؟ أسعى له فيعنيني تطلبه، ولو قعدت أتاني لا يعنيني. ثم قال: فالجد يبني، قاله المطلب: أفقه من شعر واعكس تصيبي، من ذا الذي يدرك شأو الشافعي، ليس الصحيح إما شاك الضالعي. الإمام محمد بن إدريس الشافعي غطت شهرته الفقهية شاعريته، غطت شهرته الفقهية شاعريته، وقد كان شاعرا مجيدا، شهد له المتقدمون بأنه كان من أشعر الناس وأحسنهم، وكان من أشعر الناس وأحسنهم افتنانا في الشعر، وقد شهد له الأئمة بأن كلامه حجة في اللغة، وكان قوم من أهل العربية يختلفون إلى مجالسه في الفقه مع أنهم لا يتعاطون العلم، وما كانوا يفعلون ذلك إلا ليسمعوا لغته، وقد كان أهل الأدب يأتونه فيقرؤون عليه الشعر فيفسره لهم ويتكلم على معانيه بما ليس عندهم. وقد قرأ الأصمعي على الشافعي شعره ذيل وشعر الشنفرة، ولم يسلم شعر العباسيين من العبث والانتحال والغلط في النسبة، وقد كان لشعر الشافعي نصيب من ذلك، فليس كل الشعر المنسوب إلى الشافعي صحيح النسبة إليه. وأقتصر هنا على الإشارة إلى قصيدة واحدة من قصائده هي المشار إليها في النظم، وإن كانت ليست من أرفع شعره إلا أن لها قصة تناسب ما نحن فيه من أن أدب الفقهاء لا يقصر عن أدب غيرهم، وهي ما حكاه أبو القاسم بن الأزرق كما في معجم الأدباء وغيره عن كما في معجم الأدباء وغيره قال: دخلت على الشافعي فقلت: يا أبا عبد الله، ما تنصفنا؟ لك هذا الفقه تفوز بفوائده، ولنا هذا الشعر، وقد جئت تداخلنا فيه، فإما أفردتنا بالشعر أو أشرفتنا في الفقه، وقد جئت بأبيات إن أجزتها بمثلها تبت أنا من الشعر، وإن عجزت عنها تبت أنت. فقال لي: إيه يا هذا. قال أبو القاسم فأنشدته: ما همتي إلا مقارعة العدا، خلق الزمان وهمتي لم تخلقي، والناس أعينهم إلى سلب الفتى لا يسألون عن الحجى والأولق، الأولق الجنون، لكن من رزق الحجى حرم الغنى، ضدان مفترقان أي تفرق، لو كان بالحيل الغنى لوجدتني بنجوم أقطار السماء تعلقي. فقال الشافعي: ألا قلت كما أقول أنا الآن ارتجالا، إن الذي رزق اليسار ولم ينل حمدا ولا أجرا لغير موفق، فالجد يدني كل أمر شاسع، والجد يفتح كل باب مغلق، فإذا سمعت بأن مجدودا حوى عودا فأثمر في يديه فحققي، وإذا سمعت بأن محروما أتى ماء ليشربه فغص فصدقي، ومن الدليل على القضاء وكونه بؤس اللبيب وطيب عيش الأحمق. فقال ابن الأزرق: فقلت: تالله لا قلت شعرا أبدا. هذا قوله: فالجد يدني، هذه إشارة إلى هذه الأبيات التي فيها: فالجد يدني كل أمر شاسع. قاله المطلبي: أفقه من شعر واعكس تصيبي، من ذا الذي يدرك شأو الشافعي. الشأو الغاية والأمد، والشأو أيضا السبق، يقال شآهم شأوى إذا سبقهم، ليس الصحيح إما شاك الضالعي، يقال ولع الرجل إذا غمز في مشيه، وهو شبيه بالعرج، ولهذا يقال هو عرج يسير، الضلع عرج يسير. واذكر أديب الفقه الجرجاني، من صان حق العلم كل آن. القاضي العلامة أبو الحسن علي بن عبد العزيز الجرجاني فقيه كبير من فقهاء الشافعية، له قصيدة هي من غرر الشعر، سارت في الآفاق وتناشدها العلماء وحفظوها، وكان بعضهم يلقينها طلابه، يقول فيها: يقولون لي فيك انقباض وإنما رأوا رجلا عن موقف الذل أحجما أرى الناس من داناه هان عندهم ومن أكرمته عزة النفس ومن أكرمته عزة النفس أكرما وما كل برق لاح لي يستفزني ولا كل من لاقيت أرضاه منعما وإني إذا ما فاتني الأمر لم أبت أقلب كفي إثره متندما ولم أقضي حق العلم إن كنت كلما بدا طمع صيرته ليسلما إذا قيل هذا منهل قلت قد أرى ولكن نفس الحر تحتمل الظما ولم أبتذل في خدمة العلم مهجتي لأخدم من لاقيت لكن ليخدما أشقى به غرسا وأجنيه ذلة إذا فاتباع الجهل قد كان أحسما ولو أن أهل العلم صانوه صانهم ولو عظموه في النفوس لعظما ولكن أهانوه فهان ودنسوا محياه بالأطماع حتى تجهما. قال ابن السبكي في ترجمة قاضي الجرجاني بعد أن ساق هذه الأبيات: لله هذا الشعر ما أبلغه وأصنعه وما أعلى على هامي الجوزاء موضعه وما أنفعه لو سمعه من سمعه. قال: وهكذا فليكن وإلا فلا أدب كل فقيه. ومن نظر في ثناء الثعالبي عليه في كتاب يتيمة الدهر يظنه يصف أديبا لا صنعة له إلا الأدب، لا يظنه يصف فقيها قاضيا علامة. قال الثعالبي في ترجمة أبي الحسن الدرجاني: حسنة درجان وفرد الزمان ونادرة الفلك وإنسان حدقة العلم وذرة تاج الأدب وفارس عسكر الشعر يجمع خط ابن مقله إلى نثر الجاحظ وشعر البحتري وينظم عقد الإتقان والإحسان في كل ما يتعاطاه. وله يقول الصاحب: إذا نحن سلمنا لك العلم كله فدع هذه الألفاظ ننظم شذورها. فهذا فقيه وقد أتى بهذا الشعر. ثم قال: للعلم البستي عنوان الحكم شمبرقها واستمطرا تيك الديم فاقت بديع الدر في نظامه أزرت بزهر الروض في أكمامه. شمبرقها يقال شام البرق إذا نظر إلى سحابته أين تمطر. واستمطرا تيك الديم، الديم جمع ديمة والديمة مطر يدوم مع سكون. فاقت بديع الدر في نظامه أزرت بزهر الروض في أكمامه. الإزراء التهاون بالشيء يقال أزرى به إذا قصر به. أبو الفتح علي بن محمد البستي الكاتب من الشعراء العلماء، هو شاعر ناثر ومحدث فاضل وفقيه شافعي، وهذه الأوصاف التي تذكر في تراجم هؤلاء الأعلام هي ممن ترجم لهم، ليس مني إلا النقل. وقد أكثر من سماع الحديث من الإمام ابن حبان صاحب الصحيح، وروى عنه الحاكم صاحب المستدرك وقال عنه: هو أوحد عصره في بابه، يعني في الأدب والشعر وحسن البيان والكتابة، إلى جانب أنه محدث فقيه وله نثر رائع بديع يكثر فيه التجنيس والتسديع. من أقواله الحكيمة التي جرت مجرى الأمثال قوله: عادات سادات سادات العادات، وقوله: أحصل الجنة لزوم السنة، وقوله: الإنصاف أحسن الأوصاف، المنية تضحك أكون أمنية، من أصلح فاسدة أرغم حاسدة، من أطاع غضبة أضاع أدبه، عادة جدك وقوفك عند حدك، إذا بقي ما قاتك العقل. الحكيمة التي صارت تجري مجرى الأمثال. ومن شعره قوله، وهو من شواهد الجناس عند البلاغيين: وإن أقر على أنامله أقر بالرق كتاب الأنام له، يقين أقط أي على ورق أنامله أي أطراف أبيعه. أقر بالرق اعترف بالملوكية كتاب الأنام له أي كتاب الناس له. ومن شعره قوله إلى تي سعى قدمي أرى قدمي أرى قدمي أرى قدمي من الرؤية أراق دمي سفك دمي. ومنه قوله خذ العفو وأمر بعرف كما أمرت وأعرض عن الجاهلين ولين في الكلام لكل الأنام فمستحسن من ذا الجاهلين. الأولى أعرض عن الجاهلين جمع جاهل، والثانية من ذوي الجاه دين. وله قصيدته عنوان الحكم التي عرف بها، وهي من غرى القصائد من أدبها لفظا وأحسنها سبكا، تفيض بالمسح والتذكير والهداية والتبصير، وهي أطول قصائده وأشهرها. يقيم فيها وروايتها أهل الأدب ويعنى بها حتى صبغة، وهي في 63 بيتا. يقول فيها زيادة المرء في دنياه نقصان، وربحه غير محض الخير خسران، وكل وجدان حظ لا ثبات له، فإن معناه في التحقيق فقدان. يا آمرا لخراب الدار مجتهدا، بالله هل لخراب العمر عمران؟ ويا حريصا على الأموال تجمعها، أنسيت أن سرور المال أحزان؟ زع الفؤاد عن الدنيا وزينتها، فصفوها كدر والوصل هجران. وأرع سمعك أنثى أفصلها، كما يفصل ياقوت ومرجان. وفيها يقول يا خادم الجسم كم تشقى بخدمته، أتطلب الربح فيما فيه خسران؟ أقبل على النفس واستكمل فضائلها، فأنت بالنفس لا بالجسم إنسان. وفي آخرها قوله وكل كسر فإن الدين يجبره، وما لكسر قناة الدين جبران. خذها سوائر أمثال مهذبة، فيها لمن يبتغي التبيان تبيان. ما ضر حسانها والطبع صائغها، أن لم يصوها قريع الشعر حسان. ثم قال للمالك ابن مصري البغدادي متى تصل تروي الغلي الصادي. القاضي عبد الوهاب البغدادي من أعيان علماء الإسلام، كان شيخ المالكية في عصره وعالمهم. قال الخطيب في تاريخه لم ألق أفقه منه، ومع ذلك كان أديبا شاعرا كبيرا. قال ابن بسام في الذخيرة وقد وجدت له شعرا معانيه أجلى من الصبح، وألفاظه أحلى من الظفر بالنجح. وكان قد خرج من بغداد بسبب الفاقة، وشيعه يوم فصل عنها من أكابرها وأصحاب محابرها جملة موفورة وطوائف كثيرة، فقال لو وجدت بين ظهرانيكم رغيفين كل غداة وعشي ما عدلت بلدكم بلوغ أمنية. واجتاز في طريقه بمعرة النعمان قاصدا مصر، وبالمعرة يومئذ أبو العلاء المعري فأضافه واحتفى به. وفي ذلك يقول المعري في جملة أبيات والمالكي ابن نصر زار في سفر بلادنا، فحمدنا النأي والسفر، إذا تفقه أحيا مالكا جدلا، وينشر الملك الضليل إن شعر. الملك الضليل امرؤ القيس، وهذه شهادة عالية جعله في الفقه كمالك وفي الشعر كامرئ القيس. وقوله بالمالك ابن نصر قصد به الإشارة إلى قول المعري هذا والمالكي ابن نصر زار في سفن. ثم في مصر فتحت عليه الدنيا، فمات من أكلة اشتهاها فأكلها، وقال كلمته المشهورة لا إله إلا الله، لما عشنا متنا. وقد بقي قلبه متعلقا ببغداد، وفيها يقول سلام على بغداد من كل موطن، فحق لها مني سلام مضاعف، فوالله ما فارقتها قاليا لها، وإني بشطي جانبيها لعارف، ولكنها ضاقت علي بأسرها، ولم تكن الأرزاق فيها تساعف، وكانت كخل كنت أهوى دنوه، وأخلاقه تنأى به وتخالف. وقال فيها لما ضاقت به الحال بغداد دار لأهل المال طيبة، وإن مفاليس دار الضنك والضيق ظللت حيران أمشي في أزقتها كأنني مصحف في بيت زنديقي. وقصيدته مشار إليها هنا في قوله متى تصل تروي الغليل الصادي، هي قوله متى تصل العطاش إلى ارتواء إذا استقت البحار من الركايا، ومن يثني الأصاغر عن مراد وقد جلس الأكابر في الزوايا، وإن ترفع الوضعاء يوما على الرفعاء من إحدى البلايا، إذا استوت الأسافل والأعالي فقد طابت منادمة المنايا. كم ليلة فيك وصلنا حاوي لابن دقيق العيد ذي الفتاوي. ابن دقيق العيد كان علامة حافظا مجتهدا مبرزا في جميع العلوم كما قال الناظم، وكان من العلوم بحيث يقضى، وكان من العلوم بحيث يقضى له من كل علم بالجميع، كان محققا للمذهبين المالكي والشافعي. قال بعضهم صبا للعلم صبا في صباه، فأعلي بهمة الصب الصبي فأتقن، والشباب له لباس، أدلة مالك والشافعي. وقوله لابن دقيق العيد ذي الفتاوي هذا مضمن من مراقي السعود. وكان ابن دقيق العيد مع ذلك شاعرا كبيرا، من لطيف شعره قوله كم ليلة فيك وصلنا السرى، لا نعرف الغمض ولا نستريح، واختلف الأصحاب ماذا الذي يزيل من شكواهم أو يريح، فقيل تأريسهم ساعة وقيل بل ذكراك وهو الصحيح. انظر إلى هذه الأبيات ما ألطفها، بينما هو يصف أحوالهم في السرى ومشقتهم في التعب، إذ كأنه في حلقة الدرس وقد شرع يشرح مسألة علمية، يقول واختلف الأصحاب ويحكي الخلاف، فقيل كذا وقيل كذا وهو الصحيح ويرجح. حتى قال الصفدي في هذه الأبيات ما رأيت أحسن من هذا، ثم قال إنه يحرم هذا النظم على غير الشيخ تقي الدين، فلم تك تصلح إلا له ولم يك يصلح إلا لها. قال وما أحقه لو أنشد قول الرجاني أنا أشعر الفقهاء غير مدافع في العصر، لا بل أفقه الشعراء. ثم قال وللفقيه الشاعر ابن الوردي لامية فياضة بالرشد، نصيحة الإخوان صدرها اعتزل، حل بها الخلال عنها لا تمل. القاضي عمر بن الوردي من الفقهاء الشعراء، له البهجة الوردية نظم فيها الحاوي في فقه الشافعية في أكثر من 5000 بيت، وشعره رقيق يدل على ذوق رفيع. قال حافظ ابن حجر وأقسم بالله لم ينظم أحد بعده الفقه إلا قصر دونه. ووصف ابن السبكي شعره بأنه أحلى من السكر المكرر وأعلى قيمة من الجوهر. وله تلك اللامية التي سارت كل مسار واشتهرت أي اشتهار، المسماة نصيحة الإخوان ومرشدة الخلان، نصيحة الإخوان ومرشدة الخلان. يقول فيها اعتزل ذكر الأغاني والغزل، وقل الفصل وجانب من هزل، ودع الذكرى لأيام الصبا، فلأيام الصبا نجم أفل. قال فيها اطلب العلم ولا تكسل، فما أبعد الخير على أهل الكسل، واحتفل للفقه في الدين ولا تشتغل عنه بمال وخول، واهجر النوم وحصله، فمن يعرف المطلوب يحقر ما بذل. وفيها قوله جمل المنطق بالنحو، فمن يحرم الإعراب في النطق اختبل، انظم الشعر ولازم مذهبي في اطراح الرفد، فالدنيا أقل، فهو عنوان على الفضل، وما أحسن الشعر إذا لم يبتذل. وكان قد تولى القضاء ثم تركه وعزل نفسه واشتغل بالتعليم والتأليف، وله رحمه الله أبيات في ذم القضاء يضم فيها القضاء والحكم بين الناس في لاميته وفي غيرها. من ذلك في اللامية قوله إن نصف الناس أعداء لمن ولي الأحكام هذا إن عدل. ومنها قوله وقد ألطف ما شاء إن للنقص والاستثقال في لفظة القاضي لوعظا ومثل. يريد أن كلمة القاضي عند النحاة من الأسماء المنقوصة ولا تظهر عليها الضمة والكسرة للثقل، فيقول هذا فيه وعظ ومثل، إن للنقص والاستثقال في لفظة القاضي لوعظا ومثل. وديوانه مليء بأشعار الرائقة التي كثير منها فوق قصيدته هذه في الجودة. ثم قال: وللإمام العلي بن القيم بدائع أنعم بها وأكرمي، حق العلا أن تزدهي بمثله، تحصى الحصى من قبل إحصى فضله. الإمام ابن القيم الجوزية محمد بن أبي بكر الزراعي الدمشقي العلامة الكبير المجتهد، من قرأ في كتبه تبين له أن الرجل من المشمرين الصادقين في سيرهم إلى الله والدار الآخرة، حتى إنك لترى في كلامه أنوار الكتاب والسنة، وترى فيها أيضا ولعه بالشعر وكثرة حفظه للأشعار والأمثال، وهو شاعر مجيد وكثير من شعره نظم، لكن له بدائع كما قال: وللإمام العلي بن القيم بدائع أنعم بها وأكرمي. من ذاك ما قال في ميميته، قال: إذا طلعت شمس النهار فإنها أمارة تسليمي عليكم فسلموا. وفيها يقول: أما والذي شق القلوب وأودع المحبة فيها حيث لا تتصرم، وحملها قلب المحب وإنه ليضعف عن حمل القميص ويألم، وذللها حتى استكانت لصولة المحبة لا تلوي ولا تتلعثم، وذلل فيها أنفسا دون ذلها حياض المنايا فوقها وهي حوم، لأنتم على قرب الديار وبعدها أحبتنا، إن غبتم أو حضرتم سلون سمات الريح كم قد تحملت، محبة صب شوقه ليس يكتم. وكنت إذا ما اشتد بالشوق والجوى وكادت عرى الصبر الجميل تفصم، أعلل نفسي بالتلاقي وقربه وأوهمها لكنها تتوهم، وأتبع طرفي وجهة أنتم بها فلي بحماها مربع ومخيم، وأذكر بيتا قاله بعض من خلا وقد ضل عنه صبره فهو مغرم، أسائل عنكم كل غاد ورائح وأومي إلى أوطانكم وأسلم، وكم يصبر المشتاق عمن يحبه وفي قلبه نار الأسى تتضرم. وأشهر قصائده النونية، وهي تزيل على 5000 بيت، مطلعها: حكم المحبة ثابت الأركان، ما للصدود بفسخ ذاك يداني. هذا قوله: وللإمام العلي بن القيم بدائع أنعم بها وأكرمي، حق العلا أن تزدهي بمثله، تحصى الحصى من قبل إحصى فضله. فهذه قلائد الإقيان، الإقيان الذهب الخالص، جادت بها قرائح الأعيان، أعيان القوم أشرافهم، ما ضرها أن لم يصوغها الحادرة، يا رب فاجمعنا بهم في الآخرة، اللهم آمين. الحادرة هو قطبة بن أوس، شاعر جاهلي. كان حسان بن ثابت إذا قيل له تنشدت الأشعار في موضع كذا وكذا يقول: هل أنشدت كلمة الحويدرة؟ بكات سمية غدوة فتمتعي. قال أبو عبيدة: وهي من مختار الشعر، أصمعية مفضلية. يقول: ما ضر هذه القصائد السابقة، قصائد الفقهاء، أن لم يصوغها الحادرة، ما ضرها أن لم يصوغها الحادرة، ما دامت قرائحهم قد جادت بها، فما ضرها أن لم يصوغها الحادرة. قد أن بحر والتيمم بطل، إن طلع البدر فعد عن زحل، قد جاءك المهند المسلول فانظر هداك الله ما تقول. هذا آخر ما ذكر من دواعي العناية بالأدب، وهو أن العلماء والفقهاء اعتنوا به وأجادوا وزاحموا فيه الشعراء، فلم يكن الفقه ليحول بينهم وبين أن يكونوا شعراء مبدعين. فهذا يدل على أهمية الأدب، وأن الاشتغال بالأدب ليس عبثا، ولا مضيعة للوقت، بل هو من صميم بنائك العلمي يا طالب العلم. هذا آخره، والله تعالى أعلم. شكى الله لكم شيخنا النبيل ووفع الله قدكم وجزاكم عنا خير جزاء وكتب الله لكم الأجر والثواب. حقيقة هذا الجزء الأول تقريبا من الكتاب وكان في غاية الإمتاع، فما بالنا فيما بقي من الكتاب، وكلما ازدادت الرحلة كلما ازداد الجمال، فزادكم الله من فضله وأكرمكم يا رب العالمين، وبارك الله في هذه المنظومة وجعل الله لها القبول بين عباده. في ختام هذا المجلس رحم الله علماءنا وشيخنا، جزاهم الله عنا خير جزاء، وبارك الله في علمهم، بارك الله في شيخنا، ومد الله في عمه على طاعته، ونفع الله به الإسلام والمسلمين، وجزى الله بالخيرات كذلك شيخنا النبيل علي العامي، فتح الله عليه وسدده وأكرمه وزاده من فضله. شكرا لكم كذلك حضورنا الكريم على حضوركم ومتابعتكم لنا. نلتقيكم يوم الخميس القادم بمشيئة الله سبحانه وتعالى الساعة 9:30 مساء بتوقيت مكة المكرمة. إلى ذاك الوقت استودعناكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.